رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فما ظنك بيوم يقوم فيه كبير الملائكة ومقدموهم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من شدة ذلك اليوم ورهبته وهيبته وعظيم خطره الكل يخاف حتى من عصم من الذنب ومن لا ذنب له ومن كانت وظيفته السفارة بين الله تعالى وبين خلقه ومع ذلك فإنه من هيبة ذي الجلال سبحانه وتعالى يقومون صفا لا يتكلمون ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا من شاء اتخذ إلى ربه مرجعا اتخذ عند ربه سبحانه وتعالى عملا صالحا لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر ويرحم ويتفضل وينعم وإلا فالأمر شديد إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده هو عذاب وهو كذلك قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ينظر عن يمينه فلا يجد إلا النار وينظر عن شماله فلا يجد إلا النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويقيل عسرتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى باب دعاء المدعو والطيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسلم بضم الياء وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطفة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويمحي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة هو ظني وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم نوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدعو الله لنا. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قلت الوطبة بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة وهي قربة لطيفة يكون فيها اللبن قربة لطيفة يكون فيها اللبن. قال المصنف رحمه الله تعالى باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. والضيف من مال إليك نازلا بك ولهذا تضيف الشمس كما في بعض الروايات يعني تميل. فأصل الضيف من مال إليك نازلا بك. الضيف كذلك مصدر والمصدر يستوي فيه المفرد والجمع ولهذا يقال هذا ضيف وهؤلاء ضيف. هل أتاك حديثه ضيف إبراهيم المكرم وكانوا جمعا وقد تجمعه العرب أيضا قد تذكره على الأصل على باعتباره مصدرا وقد تجمع تقول ضيف وأضياف وضيوف وضيفان كل هذا واسع. والمقصود مشروعية دعاء المدعو ودعاء الضيف أيضا لأهل الطعام إذا فرغ من أكله، وهذا من باب حسن المكافأة، فهو أعد لك الطعام وأحسن إليك، وأنت تقابل هذا بالإحسان المعنوي بالدعاء والثناء. روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن بصر بضم الباء وإسكان السين المهملة الصحابي رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة، وسيأتي تفسيرها، وهي نوع من الطعام، فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، يعني أنه كان يفعل ذلك، وهو فيه إن شاء الله تعالى، أو يقول هو ظني لعله ما ورد من الخلاف في الوطبة أو الرطبة أو الوطئة، وسيأتي ذلك، وهو إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين، يعني يجعل النوى بين إصبعيه السبابة والوسطى، لأنه قليل، يعني النوى الذي خرج من طعامه، ولئلا يختلط بالتمر إذا وضع النوى بين التمر فربما يعني يتقذره بعض الناس، ولا يتصور هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يفعل هذا حتى نتأدب بمثل ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه ونحوه. وفي بعض الروايات كان يجمعه بين إصبعيه أو على ظهر الإصبعين ثم يرمي به، يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به. قال: ثم أتي بشراب فشربه، يعني بعد أن أكل التمر، ثم ناوله الذي عن يمينه، وهذه سنة تقدمت مرارا، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمنون ثم الأيمنون ثم الأيمنون، وأنه يقدم من كان على اليمين وإن كان غيره أفضل منه إلا أن يأذن. فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا، يعني طلب منه هذا الصحابي الجليل الفقيه أن يدعو الله عز وجل لهم، يعني لأهل البيت، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وندب مثل هذا الدعاء، ولهذا نحن نقوله إذا طعمنا عند أحد من الناس ندعو له بهذا الدعاء، وهذا هو الشاهد في الحقيقة: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وفيه أن الإنسان إذا دعا يدعو بخير الدنيا والآخرة، فالدعاء بالبركة في الرزق هذا من خير الدنيا، والدعاء بالمغفرة والرحمة هذا من خير الآخرة، فيشمل خير الدارين. وفيه كذلك إكرام الوافدين، إذا وفد عليك أحد فأنت تكرمه كما فعل هذا الصحابي. وفيه كذلك خدمة الصالحين، وأن هذا مما يحرص عليه ويستحب، كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره من الصحابة. وفيه كذلك استحباب طلب الدعاء من الفاضل، من كان أو من عرف بالصلاح ونحوه فإنه لا بأس بطلب الدعاء منه. قلت، أي المصنف: الوطبة بفتح الواو وإسكان الطاء المهملة بعدها باء موحدة، وهي قربة لطيفة يكون فيها اللبن، هذا الذي اختاره المصنف. وقيل، وهذا ربما أشهر، الحيث، والحيث يعني نوع من الطعام، يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن، فكل هذا يسمى حيثا، حاسوا لنا حيثا كما في بعض الروايات، يعني التمر مع الأقط هو اللبن الجميد المعروف عند يعني في بعض البلاد، وإن كنا في بلادنا لا نعرفه، والسمن يجمع هذا كله ويسمى حيثا. وفي بعض الروايات وطئة وهي كذلك الحيث بنفس المعنى. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد له، أو أن هذا الرجل قد أعد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي قربه إليه، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل ودعا. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، يعني ضيفه سعد بخبز وزيت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذا ذكر ثاني ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما يحرص عليه كذلك ويدعى به لمن كان يعني طعم الإنسان عنده. وهذا نوع من الدعاء: أفطر عندكم الصائمون، يعني جملة خبرية من حيث المبنى لكنها دعائية من حيث المعنى. الظاهر أنك تخبر أفطر عندكم الصائمون، هذه جملة خبرية، لكن في الحقيقة ليس معناها الخبر وإنما معناها الدعاء، كأنك تقول يعني أسأل الله أن يعينكم دائما على أن يفطر عندكم الصائمون. والمقصود الدعاء لصاحب الطعام بطلبة كتابة مثل هذا الأجر أو مثل أجر من أفطر عنده الصائمون، كما ورد: من فطر صائما فله مثل أجره. وأكل طعامكم الأبرار هي كذلك جملة خبرية ومعناها الدعاء. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن تبقى على أصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأبرار، فلو قال أكل طعامكم الأبرار يعني نفسه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يستصح الجملة على الخبر، لكن من أمثالنا المقصود بها الدعاء دون غيره، لأن إجراءها على الخبر في حقنا فيه نوع تزكية، وتزكية النفس لا تليق. الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم. فلا نقصد بهذا أكل طعامكم الأبرار أننا نحن الأبرار الذين أكلنا من طعامكم، وإنما نقصد الدعاء بهذا. وصلت عليكم الملائكة يعني دعت لكم بالبركة والرحمة، وهذا الذي ثبت ولم يصح زيادة وذكركم الله في من عنده، كما لا يصح يعني ما يتندر به بعض الجهال من المزاح السخيف الذي لا يليق. ومسائل الشريعة مبنية على التعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن بعض الناس يقول: وسلط الله عليكم الملائكة، هذا كلام من العيب والعار، فإن الملائكة لا تسلط، وإذا سلطت فإنها تسلط بما يكره الإنسان، فلا يصح أن يتخذ الإنسان يعني معنى في بعض معاني الشريعة في أبواب العبادات أو الأذكار أو المعاملات أو غير ذلك، يتخذه يعني ذريعة إلى المزاح وإلى إضحاك الناس. نعم يضحكون ويكون فيه طرافة ونحو ذلك، لكن حسابه ثقيل، ومن ذا الذي يقف أمام الله عز وجل غدا لكي يعني يقول له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ هذه مصيبة. ولهذا إذا عنا لك يعني نكتة كما يقولون أو شيء يضحك فيما يتعلق بمسائل الشريعة، فعليك أن تلزم نفسك بلزام التقوى، وأن تمتنع، وأن يكون خوفك من الله عز وجل مقدما على مجرد إضحاك الناس، فإن هذا الذي يضحك الناس نهايته أن يكون إنسانا تافها، وما أكثر التافهين، ونحن لا نريد أن نزيد التافهين تافها كفى ما نحن فيه، ما يعني ما نحن فيه من يعني سفول وتدنٍ في الهمم، وإنما نريد أن نزيد أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقوى وأهل خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني أتاك الشيطان ببعض هذه المعاني التي قد يعني يضحك منها الآخرون، أمسك عليك لسانك. وروينا في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أفطر عندكم الصائمون. الحديث. قلت: هما قضيتان جرت لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. نعم. وروينا في سنن ابن ماجة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون. الحديث، يعني الدعاء الماضي: وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. قلت: هما قضيتان، يعني لا يقال إنه حديث واحد، وإنه إما من حديث سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، وإنما اختار المصنف أنهما قضيتان. وهذا صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر أو يطعم عند كثير من أصحابه، وكان يكرر مثل هذه الأذكار المشروعة. فمرة أكل عند سعد بن عبادة، ومرة عند سعد بن معاذ، والدعاء واحد، لأنه هو الذكر الذي يقال في مثل هذا الموطن مع ما تقدم من الذكر الأول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه ثم دعي له فذلك إثابته. وروينا في سنن أبي داود عن رجل عن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان من نقباء الأنصار ومقدموه، وإنما لم يعني يشتهر أمره لأنه مات في أوائل يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني دعاهم ليأكلوا، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثيبوا أخاكم، يعني من الثواب. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه ثم دعي له فذلك إثابته، أي ذلك جزاؤه. والحديث وإن كان فيه ضعف كما ترى لجهالة هذا الرجل الراوي عن جابر، فإن هذا المعنى صحيح، وإن كان هذا خصوص هذا الإسناد ضعيف، لكن هذا المعنى صحيح، وفيه أحاديث كثيرة، منها ما في الترمذي والنسائي وغيرهما عن أسامة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم أو من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. وهذا حديث صحيح. ومنها أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا أيضا صحيح. والمقصود أن هذا الباب فيه نصوص كثيرة، أن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بطعام أو شراب أو معروف عموما فإنه يكافئه، يشرع هذا، ومكافأته خير ما يتصور فيها قوله: جزاك الله خيرا. وهذا من أبلغ الثناء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يذهب فيأتي بعبارات كثيرة ويعني يبالغ في الثناء، وكل هذا لا يساوي قول جزاك الله خيرا، فإن الله تعالى إذا جزى العبد خيرا فإنه لا يتصور فضل بعد هذا. فإذا يعني طوفت في صنوف القول كما اعتاد الناس فلا أقل من أن تحرص على جزاك الله خيرا، وقل بعدها ما شئت. أما أن تقول ما شئت وتترك جزاك الله خيرا فأنت لم تحسن إلى صاحبك. وكثير من الناس يقول جزاك الله خير، وهذه غير هذه قبيحة، لأن جزاك الله خير ليس لها المعنى المقصود. جزاك الله خيرا، لأن خيرا ينتصب على المفعولية، جزاك الله خيرا، لكن جزاك الله خير هذه يعني الله تعالى يجزي خيرا، وإنما خير هذه يعني على طريقة العوام. ومثل هذه الأذكار تحترم وتعظم أنها من شعائر الله، فلا يقال المسألة بسيطة، وإنما المسألة ذكر ودعاء، والدعاء له معنى، والدعاء يعني من جملة العبادات وشعائر الدين، فلا بد أن تعظم وأن تحترم. باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما. روينا في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما، يعني عموما سواء سقاه ماء أو سقاه لبنا أو سقاه نبيذا أو سقاه عصيرا أو كل ما شئت مما يعني سقاه الإنسان، فإنه يشرع أن يدعو له، وهذا فرع من الباب قبله كما ترى. روينا في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور، وهو كذلك عند مسلم، وإنما اختصره المصنف وجاء بموضع الشاهد منه لأن الحديث طويل، والحديث له قصة شبيهة بقصة أبي هريرة التي تقدمت معنا في الصحيح أيضا، أن يعني المقداد كان يعني في غاية ما يكون من الجهد والتعب والحاجة والجوع والعطش، وتعرض لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لكي يطعموه، فلم يفطنوا إليه، والصحابة كانوا يتحرجون من السؤال المباشر، وإنما آخرهم إذا اشتد الأمر يعني يتعرض لعل أحدا يدعوه، فلما لم يفعل به أحد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له شدة الأمر، فأخذه وأعطاه شاتين أو ثلاث شياه وقال له: اشرب منها أنت وصاحبك وأبقوا لي شيئا، يعني هذه الشياه الثلاث تحلب وأنت تأخذ منها وصاحبك وأنا، يعني يربعونها أربعة أربعة. فكان يفعل هذا المقداد، يشرب ربع الحليب وصاحبيه ويبقون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع وربما يكونون قد ناموا فيأخذوا ما تركوه له من اللبن. في يوم من الأيام يعني قال المقداد: لعب الشيطان برأسي، وقال يعني أنت جائع وهذا اللبن لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمر عند الأنصار فيطعمونه ويسقونه، وأنت في حاجة اشرب هذا اللبن. قال: فشربت لبن النبي صلى الله عليه وسلم ونمت أو ونام صاحبي. فجاء الشيطان وقال: شربت لبن محمد، الآن يأتي فيدعو عليك فلا يكون لك خير في الدنيا ولا في الآخرة. قال: فنام صاحبي وأنا لم أنام، بقيت يعني خائفا من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد لبنه فيدعو عليه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بالإناء فلم يجد فيه شيئا، فرفع يديه، قلت الآن يدعو علي فلا يكون يعني لي خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ها هنا، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، مع أنه لم يجد لبنا وإنما قصد أن يدعو. قال: فلما سمعت هذا ذهبت إلى الأعنز يعني أخذ إحداها وأذبحها، وأهم حاجة عنده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيذبح إحدى هذه الشياه لإطعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوجدتها حفلا، يعني على غير العادة، والعادة أنه إذا حلبها خلاص تاني يوم عم يظهر له، فوجد الثلاثة حفلا يعني مليئة، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يعني كان يقع من خلاف المعتاد مما أجراه الله تعالى من خرق العادة. قال: فوجدتها حفلا فأتيت بإناء لا يطمع بمثله، يعني إناء ليس العادة أنه يملأ، لما وجدها حفلا جاب إناء كبير. قال: فملأت حتى جعلت تفور، يعني الشياه الثلاث حلبت لبنا كثيرا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فشرب وقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فضحكت حتى استلقيت، فرحا بأنه أصاب الدعوة، فضحكت حتى استلقيت، يعني تكيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان همه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال له يعني كلمة معناها يعني ما غدرتك أو هذه إحدى غدراتك، قال له أنت عملت عملة يعني هذا لا يفعل مثل هذا إلا من وراءه سر، فحكيت له يعني ما حدث من أنني يعني تجرأت على اللبن وشربته ثم حصل كذا وكذا. الشاهد في هذه القصة الطريفة الطويلة التي ساقها مسلم في صحيحه نهايتها وهو الشاهد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. وفيه يعني حرارة الإيمان في قلوب الصحابة، وأنه ليس باليسير أن الشيطان يعني يغلبه على معنى من المعاني، وأنه إذا حدث فإنه لا ينام، إذا قصر نوع تقصير فإنه لا ينام ويبقى يبحث عن مخرج من هذا، ولعله ببركة هذا الحرص وهذه التقوى وهذا التحرج وهذا التحرز وحساسية الإيمان التي تكون في نفوس الصحابة يبارك لهم فيجعل لهم المخرج كما حدث هنا. وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان ليدعو على من شرب اللبن، وإنما كان يدعو اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وفيه أن هذا دعاء يعني ثالث يضاف إلى ما سبق في الباب قبله حتى تجمع الأدعية. الآن معنا يعني أدعية ثلاثة تقول فيما تقدم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم إذا طعمت أو سقيت أو شربت، وتقول أيضا: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وتقول ما ها هنا: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وروينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه. فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء. قلت: الحمق لفتح الحاء المهملة وكسر الميم. قال: وروينا في صحيح ابن السني عن أو في كتاب ابن السني عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه، يعني المقصود بقاء لون الشباب ودوام قوته. فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء. أما يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستجاب معروف في مثل هذا وغيره، وإن كان هذا الحديث بخصوصه ضعيفا لكن أصل المسألة ثابت. ومن أعجب ذلك أنه دعا لأنس أن يبارك له في أهله وولده وماله: اللهم كثر، اللهم بارك له في ولده وكثر ماله. فكان أنس من أكثر أهل المدينة مالا، وكان يعني له من الأولاد ما لا يحسن هو عده، حتى كان يقول: أخبرتني ابنتي أمينة إحدى بناته أني دفنت من صلبي يعني 120 ولدا أو نحو ذلك، والأثر ذكره الحافظ في الفتح. فما يعرف عدد أولاده من دعاء النبي هذا من صلبه. فإلى الآن يعني إلى أن كان يعني يعيش، والله أعلم ما الذي يعني جد له بعد ذلك. فهذا أمر مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد يعني حتى أنه كان إذا دعا لأحد في الجهاد خلاص ما يخرج من هذه الغزوة إلا وهو شهيد، كما في بعض الروايات: من يعني هذا لرجل كان يرتجز أظنه عامر رضي الله عنه غفر الله له، يقول: من هذا غفر الله له؟ قالوا: يا رسول الله هل أمتعتنا به؟ يعني خلاص إحنا في الجهاد إذا قلت غفر الله له لن يخرج منه. وفعلا يعني ذهب يعني يومها عامر بن الأكوع شهيدا رضي الله عنه. فالمقصود يعني عموم الدعاء ولا بأس به، لكن هذا لا نضيفه يعني حديثا رابعا أو ذكرا رابعا لأنه لم يصح إسناده. وروينا فيه عن عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة وفتح الطاء رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بماء في جمجمة وفيها شعرة فأخرجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم جمله. قال الراوي: فرأيته ابن 93 أسود الرأس واللحية. قلت: الجمجمة بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة، وهي قدح من خشب وجمعها جماجم، وبه سمي دير الجماجم، وهو الذي كانت فيه وقعة بن الأشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يعمل فيها أقداح من خشب. وقيل سمي به لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة من قتل. وهذا آخر أحاديث الباب، وهو يغني عما قبله لأنه حديث حسن كما ذكر الحافظ في نتائج الأفكار. قال وروينا فيه، أي في كتاب ابن السني، عن عمرو بن أخطب بالقاء المعجمة وفتح الطاء رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب السقيا، فأتيته بماء في جمجمة وفيها شعرة فأخرجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم جمله. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بإناء فوجد فيه شعرة، والشعرة أمر يسير مما يعني يتجوز فيه، فأخرجها يعني مبالغة وحرصا على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم جمله، يعني أدم عليه الجمال الذي يعني به من الشباب ونحوه، وليس الجمال الذي يقصده الناس يعني من مجرد، وإنما الشباب في ذاته جمال في الحقيقة، يعني جمال الشباب والطاقة والقوة والاستطاعة وسلامة الأعضاء ونحو ذلك، هذا هو الجمال الحقيقي، وليس الجمال بحسن الحواس ونحو ذلك، إنما قصد يعني أدم عليه جمال الشباب. قال الراوي فرأيته ابن 93 أسود الرأس واللحية، يعني إلى أن جاوز 90 يعني بقي على شبابه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت الجمجمة بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة، يعني هكذا تنطق، وهي قدح من خشب وجمعه جماجم، وبه سمي دير الجماجم، مكان معروف، وهو الذي كانت فيه وقعة ابن الأشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يعمل فيه أقداح من خشب، يعني سبب التسمية أنه كانت تصنع فيه أقداح الخشب، فعرف بدير الجماجم، يعني الذي تصنع فيه الجمجمة وهي إناء الخشب. وقيل سمي به لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة من قتل. باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه، ولم يكن عنده من يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار فانطلق به وذكر الحديث. باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا، يعني الحث على يعني إكرام الضيف ويعني استقباله ونحو ذلك، خصوصا في أوقات العوز والحاجة. روينا في صحيح البخاري ومسلم أو في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه، ولم يكن عنده ما يضيفه. وهذا كثير من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لخلو بيوت أزواجه عما يكون به الضيافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في بيته أحيانا شيء يطعمه هو فضلا عن الضيافة، فقال ألا رجل يضيف هذا؟ وهذا فيه ترفق في العرض على الحاضرين، ألا يعني هل تمكن أحد من تضييف هذا الرجل؟ وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأمر وأن يلزم، لكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رفق الصحبة، ألا رجل يضيف هذا رحمه الله ويدعو له، يعني كما طلب منه فإنه يدعو له، وهذا شرف، وأي شرف. فقام رجل من الأنصار فانطلق به وذكر الحديث، والحديث هو الحديث الماضي الذي سيأتي في الباب الذي بعده مباشرة. والمقصود من هذا الحديث يعني التحريض على الخير عموما وعلى ضيافة الضيف خصوصا، وأصل هذا مأخوذ من بقية الحديث، من قوله في آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أو غيره قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا موطن التحريم، إذا عجب الله تعالى من صنيعكما بضيفكما، هذا فيه يعني إشارة إلى الحث على مثل هذا. والحديث هو القادم إن شاء الله. باب الثناء على من أكرم ضيفا. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحمه فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلميهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج فتطفئيه. فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلت: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة ضرورية، لأن العادة أن الصبي وإن كان شبعانا يطلب الطعام إذا رأى من يأكله، ويحمل فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما، والله أعلم. باب الثناء على من أكرم ضيفه، يعني استحباب ذلك ومشروعيته أن يثني الإنسان على من عرف بالكرم، لكن هذا محله كما هو معروف في نظائره ما لم يخش عليه العجب ونحو ذلك. فإذا خشي عليه مثل ذلك فإنه تترك هذه يعني المصلحة دفعا للمفسدة الأكبر. وإنما محل الثناء على من أكرم ضيفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، إذا عرف الإنسان أن هذا لا يتأثر به من أثني عليه. لكن بعض الناس يخاف عليه من الثناء ونحو ذلك أن يأخذه العجب أو يفتن بنوع رياء فيصير يتكلف مثل هذا طلبا للثناء، وهذا قبيح. فمن عرفناه أو خشينا عليه ذلك فإننا لا نعين الشيطان عليه. ومن يعني عرف إيمانه وديانته وأنه لا يتأثر بمثل هذا شرع الثناء ونحوه كما هنا. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. مجهود يعني أصابني الجهد والمشقة من الحاجة والجوع والعطش. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. وهذا فيه تقلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعني ما كان عليه من الزهد بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشكل على هذا ما في بعض الروايات لأنه كان يدخر قوت سنة لأهله وعياله، هذا لا يشكل. وأجاب العلماء عن هذا بأنه كان يدخر قوت سنة لكنه لكثرة الضيفان ونحو ذلك لا يبقى منه شيء قبل أن تنتهي السنة. هو يدخر قوت سنة لكن يأتيه من الضيوف والصدقات ونحو ذلك فينتهي القوت قبل مجيء السنة. ثم إنه قد يأتيه آت فيسأل في بيته عن شيء فلا يجد شيئا كما هنا: لا والذي بعثك بالحق فعندي إلا ماء. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. وهذا الرجل فقيه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يضيف هذا الليلة؟ قال: رحمه الله، فضمن له الدعوة. فوثق هذا الرجل، وسواء كان يعني أبا طلحة كما في بعض الروايات أو غيره أو كان غيره، وثق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأ وقال أنا، من غير أن يسأل هل عنده شيء أو لا، وإنما يعني لحظ هذا المعنى. وهذا من الفقه: من يضيف هذا رحمه الله، أنا يا رسول الله. وسواء كان عنده طعام أو لم يكن، والله سبحانه وتعالى يعني يستره. فانطلق به إلى رحله يعني إلى منزله، فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا قوت صبياني، يعني ما عندي إلا طعام الأولاد. وهذا من الأصل أن يبقى للأولاد، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كما في صحيح مسلم، من يعول. فقالت لا، إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، علليهم بشيء يعني أطعميهم بأي شيء يسير، أو نوميهم، أو يعني نحو ذلك. وهذا يعني جائز إذا كانوا كبارا فقبلوا، أو كانوا صغارا ويعني دون أن يشق عليهم أو يضرهم، أو كان لهم يعني غناء أو مخرج من باب آخر ونحو ذلك. قال علليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج فتطفئيه. وهذا فيه الاحتيال لإكرام الضيف، يعني هو عرف أن الحال أنه ليس عندهم شيء، فلو قعد الضيف يأكل معهم من قوت الأطفال كان الأطعام قليلا، فيحتشم الضيف ويستحي. والعادة أن الضيف إذا وجد الطعام قليلا فإنه يقوم دون أن يشبع ودون أن يأخذ حظه تحرجا، وربما امتنع من الطعام فأراد أن يجنبه، وهو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجنبه هذا الحرج بمثل هذه الحيلة. وفي هذا جواز الحيلة، طبعا الحيلة الشرعية، والمقصود منها إكرام الضيف. فكانت الحيلة هنا أن يطفئ السراج بحيث لا يرى الضيف أنه ليس أمامهم طعام، بل وأنها تريه أنه يأكل، يعني تصنع بعض الحركة كما نفعل نحن، حركة الأطباق والملاعق ونحو ذلك، فتصور الرجل أن الجماعة يأكلون فيأكل دون حشمة ويشبع، وفي الحقيقة أنهم لم يأكلوا. فإذا أهوى ليأكل فقوم إلى السراج فتطفئه، فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الوحي بهذا، وإذا الرجل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني لم أجد طعاما وقلت لامرأتي كذا وفعلت كذا، لأنه لو ما يحرص على أن يعرف مثل هذا، وإنما فعل هذا حسبة، لكن الله سبحانه وتعالى علمه وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنعكما، وعجب صفة من الصفات الثابتة بحق الله عز وجل على النحو الذي يليق بجلال سلطانه سبحانه وتعالى، فهو يعجب ويفرح ويضحك، لا كعجبنا ولا كفرحنا ولا كضحكنا، لا نؤول مثل هذا ولا يعني نعطله، كما أننا لا نشبهه ولا نمثله، وإنما نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول عجب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، وهذا غاية ما يكون من الإكرام والإحسان، أن الإنسان يعني يؤثر على نفسه. فقد يؤثر الغني لكن هو عنده يعني فائض كثير، الذي يتصدق بألف وعنده مئة ألف، هذا في الحقيقة ليس بالإيثار، هذا يرضخ بما عنده وعنده كثير، لكن الذي ليس عنده إلا اليسير ويؤثر به على نفسه، ويتأكد هذا بقوله ولو كان بهم خصاصة، أي خلة وحاجة، يعني مع شدة الحاجة، هذا هو الكرم الحقيقي وهذا هو الإيثار الحقيقي. وأصل الخصاصة يعني من خصاص البيت، وهي فرجة البيت، والمقصود أن هؤلاء مع خصاصتهم يعني مع فقرهم وحاجاتهم يؤثرون، وهذا وصف للأنصار عموما أنزله الله تعالى في الأنصار، والأنصار لهم مقامات في هذا كثيرة، حتى قال المهاجرون في بعض الروايات نخشى أن يذهب الأنصار بالأجر، يعني يذهبوا بالأجر كله ولا يكون لنا شيء، لأن المهاجرين جاءوا إلى الأنصار ولم يكن معهم أموال ولا شيء، فكانت الأنصار يعطونهم ويقاسمونهم من أموالهم حتى فتح الله سبحانه وتعالى. قلت هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام حاجة ضرورية، لأن العادة أن الصبي وإن كان شبعان يطلب الطعام إذا رأى من يأكل ويحمل. نعم، يعني المقصود أن هذا ليس فيه تضييع للصبيان، لأنهم لو كانوا على الجوع فإن هذا إيذاء لهم وهم لا يتحملون. فالحديث هنا محمول على أن حاجتهم إلى الطعام غير ضرورية. ويحمل فعل الرجل والمرأة على أنهما آثرا بنصيبهما ضيفهما، هؤلاء يعني بالغون وأمرهما يعني واسع، آثرا بنصيبهما ضيفهما. والعلماء أجمعوا على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من حظوظ النفس، كل ما كان من حظوظ النفس من طعام أو شراب أو مال أو مركب أو نحو ذلك فيستحب الإيثار بشأنه. وأما القربات فإنها يعني ليس فيها إيثار، لأنها من حق الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يؤثر بقربة للمعنى لمجرد معنى الإيثار، لكن قد يقدم غيره لمعنى من المعاني الصحيحة. يعني بعض الناس يقول أنا سأؤذن ولا أؤثر بهذا أحدا، فالأصل ويقول أنه لا إيثار في القرب، وهذا صحيح، لكن قد يكون لمعنى آخر، كما لو رأيت من هو أندى صوتا منك فأنت تفعل هذا لحق الله عز وجل وتفعل هذا لتقديم المصلحة ولا يعني تنفرد بالأمر وغيرك أولى منك به. وهذا الفهم لو فهم لتخلصنا من إشكاليات كثيرة، فإن كثيرا من المؤذنين الذين يتسلطون على الأذان كثير منهم في زماننا ليسوا بالأصوات التي تليق والتي تحسن والتي فيها من تعظيم الشاعر، لكن هو يعني ما صدق أنه يمسك بالميكروفون كما يقولون ولا يترك أحدا. يعني طيب يا أخانا أنت صوتك يعني ليس بالصوت الندي، ومعلوم أن الأذان كان رؤيا لعبد الله بن زيد وكان أولى الناس به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فلقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فمثل هذا لا يقال هذه قرب وأنا لا أسر بالقرب، هناك معنى آخر لابد أن تلحظه، وهو أن غيرك أقوم بهذا العمل منك. إذا كان الأمر كذلك فإنه يكون هذا من الذي ينبغي ويستحب، بل قد يجب أحيانا. إنما أقول هذا لأن بعض الناس لا يفهم مسألة يعني القربات وأنه لا إثارة فيها، هذا صحيح لكن لا بد أن ينضبط بهذا الضبط. باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفا عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على حصوله ضيفا عنده وسروره بذلك وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك. كل هذه مبالغات في إكرام الضيف، يعني ترحب به وتحمد الله على يعني أن من عليك بهذا الضيف وتظهر السرور والامتنان، ويعني أنه إنما أكرمك في الحقيقة لأنه يعني نزل ضيفا عليك، وهذا كله من يعني حسن الأدب. روينا في صحيح البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث المعروف وتتمته كذلك معروفة، وإنما اقتصر منه على موطن الشاهد. والمقصود من كان يؤمن يعني الإيمان الكامل، من كان يؤمن إيمانا كاملا، هذا هو المقصود، يعني كمال الإيمان، وليس المقصود أن يعني ترك ذلك أو عدم ذلك يوقع في سلب الإيمان كما عرف في محله. ويعني المقصود بإكرام الضيف هنا بما يتصور من صور الإتحافات، سواء المعنوية كأن يظهر البشر في وجهه والابتسام ونحو ذلك، أو الحسية كأن يعني يطيب له الحديث ويبادر فيحضر له ما تيسر يعني من الطعام قبل أن يتم الطعام الذي يأكله، يحضر له ما تيسر عنده من تحفة الضيف وإتحافه، أو يعني يكون هذا طبعا ما تيسر هذا من غير كلفة ولا إضرار بأهله، هذا من المعروف، لأن الكلفة قد تخرج إلى السرف والمخيلة، وقد تخرج إلى كراهة يعني تضييف الضيفان بعد ذلك. فالمقصود الإكرام لكن من غير الإسراف الذي قد يمنع ما بعده، رب أكلة حرمت أكلات كما يقولون. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وذكر تمام الحديث. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ وانظر إلى توارد يعني الصحبة في كل شيء، حتى خرج أبو بكر وخرج عمر وهما صاحبان، يعني الصحبة عادها يتوارد الناس فيها على كل شيء، إذا أهمه أمر تجد صاحبه ولو كان في بلدة أخرى بعيدة مهتما بنفس الأمر، إذا خرج من الجوع تجد الآخر خرج لنفس السبب. قال: الجوع يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبا لهم أيضا وقد خرج يعني على نفس النحو. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. إما أن يكون على ظاهره وهو يعني خرج أيضا للجوع، وإما أن يكون قال هذا يعني مشاركة لهم في الحال ومواساة لهم، كما قال بعض الشراح: الذي أخرجكما لفظ مبهم، يعني ظاهره الجوع كما فهم أبو بكر وعمر، والمراد والله أعلم الذي أخرجني الذي أخرجكما، يقصد أخرجني الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني هو الذي أخرجه حقيقة، فعبر باللفظ الذي يصدق على السبب والمسبب، فشاركهم في ظاهر الحال دفعا للوحشة الواقعة من ذكر الجوع، وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يعني قال بعض هذا، قال هذا الشارح من الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الجوع في الحقيقة، وإنما قال هذا دفعا للوحشة التي عندهما، وإنما يعني ما خرج لهذا، لكن يعني لا يلزم مثل هذا التفسير، لأنه لا حرج يعني أن يلتمس الإنسان الرزق وأن يتعاطى الأسباب، وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. ولهذا كون أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يخرجون هذا لا يقدح في التوكل، فالتماس الأسباب لا يقدح في التوكل، يخرج لعله أن يجد من رزق الله سبحانه وتعالى، فهذا غير قادح في التوكل. فقال أو فقاموا، قال قوموا فقام، فأتى رجلا من الأنصار، في بعض الروايات عند الترمذي هو أبو الهيثم بن التيهان، وفي بعض الروايات عند الطبراني هو أبو أيوب، وأيا ما كان الأمر المهم أنه رجل من الأنصار. فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: مرحبا وأهلا. ومرحبا يعني صادفت مرحبا أو صادفت رحبا، يعني مكانا واسعا فانزل، وأهلا يعني فأنس أهلك والنزول فيهم أهلا، يعني صادفت أهلا يعني نحن أهلك، فإئنس بأهلك ومرحبا يعني من الرحب المكان الواسع. وهذه جملة مشهورة عند العرب، ويعني أقرها الإسلام، وما زال الناس يقولون أهلا وسهلا ومرحبا، كل هذا يعني حسن وجميل ومعناه ظاهر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يطلب الماء العذب. إذ جاء الأنصاري، وإذ هذه الفجائية، يعني بينما هو يكلم المرأة إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أي ضيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم مني أضيافا. وهذا هو الشاهد، أنه استبشر وحمد الله، ويعني أظهر هذا السرور وأثنى على هؤلاء الأضياف لكونهم يعني أعطوه مثل هذه يعني المزية العظيمة. وذكر تمام الحديث معروف، وأظن تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى منه هذا قال: إياك والحلوب. ما قالوش أنت رايح تعمل، لا هو عارف أنه يعني سيجتهد، قال: إياك والحلوب، يعني إن ذبحت شيئا فلا تذبح شاة يعني ذات لبن. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء يعني أبو الهيثم على المشهور في هذا الحديث بالشاة، وقرب إليهم تمرا وماء، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، وكان يحب يعني الزراع منها، وأكل من التمر وشرب من الماء، قال لأصحابه: لا تسألن يومئذ عن النعيم. والمقصود بالنعيم كما ذكر النووي في شرح مسلم يعني ليس المعنى المخوف، وهو معنى سؤال التبعة والتوبيخ والتقريع والمحاسبة، وإنما المقصود لا تسألن يومئذ عن النعيم، يعني تعداد النعم وإعلام الامتنان بها، ويعني إظهار الكرامة من الله تعالى بإسباغ هذه النعم. وهذا المعنى حسن وأيسر، بخلاف المعنى الذي نخاف منه أن الله يسألنا عن النعيم، يعني سؤال التقريع والتوبيخ والمحاسبة. ولكن إذا شكرت النعم فالله تعالى يسألنا عنها، يعني سؤال الامتنان ويعني إظهار الكرامة بإسباغ النعم، وهذا يعني أيسر على كل حال. والحديث فيه فوائد كثيرة، يعني منها إدلال الرجل على صاحبه الموثوق به الذي يعرف أنه يفرح بهذا، فلك أن تدل على بعض أصحابه، كما قال النبي، كما ذهب النبي إلى بيته من غير دعوة، وكما قال له: إياك والحلوب، وهو قد لا يكون سيأتي بغير تمر ونحو ذلك. ولو طلب من صاحبه ما طلب، ما دام بينهما من الصحبة والثقة، فالأمر في هذا واسع. ومن فوائده أيضا جواز سماع المرأة الأجنبية، بل وجواز مراجعتها، جواز مراجعتها بالكلام، لكن بشرط ألا تكون ريبة، فلا بأس من يعني مخاطبة المرأة الأجنبية، بل ومراجعتها في الكلام، لكن بهذا الشرط الكبير ألا تكون ريبة. فإذا كان الزمان زمان ريبة والأشخاص يعني يخشى عليهم من هذا، فالأصل في هذا المنع، فالجواز أو المنع على حسب الريبة، الريبة هي الضابط لهذا. ولهذا يعني وقع مثل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورحبت المرأة وقالت: غير موجود، فأين هو؟ ذهب يستعذب لنا الماء. مثل هذا الحوار يجوز إذا أمنت الريبة. في زماننا يعني من الصعب أمن الريبة، ولهذا يعني نهاية ما يكون إذا سألت فلان موجود فقيل لك غير موجود ترجع، ولا تقول أين هو فيقول لك في المكان الفلاني، تقول ومتى يرجع. فتح الحوارات هذه في زماننا، نحن الريبة في الحقيقة، زماننا زمان ريبة ونحن ريبة، فلا يفهم من هذا يعني الترخص، فإن الترخص كم جلب على كثير من أهل الديانة من المتاعب والمصاعب والفتن، فكيف بمن ليسوا من ذلك. بقي معنا حديث أخير. باب ما يقوله بعض انصرافه عن الطعام. روينا في كتاب السني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو له قلوبكم. باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام، يعني ماذا يفعل إذا انصرف من الطعام. والمصنف يختم بهذا الحديث الموضوع الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذيبوا طعامكم بذكر الله، يعني أذيبوه يعني صيروا ذوبانه ووصوله إلى أجزاء البدن وانتفاعها به، انتفاع الأجزاء به يعني يكون متسببا عن ذكر الله عز وجل. قال أذيبوا طعامكم بذكر الله، ولهذا قال الغزالي في الإحياء أقل ذلك أن يصلي 4 ركعات ويسبح 100 تسبيحة ويقرأ جزءا من القرآن بعد كل أكلة. مشكلة هذه، لو ما مشينا على كلام لقلنا خلاص ننام من غير عشاء، يعني أقول أقل شيء مع الوجبة اعتبارا بهذا الحديث الذي ليس بصحيح، يعني تصلي 4 ركعات وتسبح 100 تسبيحة وتقرأ جزءا من القرآن، وأنت كده أذبت طعامك بذكر الله. فلو صح هذا الحديث لكلفنا شططا، الحمد لله على تيسيره وعلى نعمته، وأن يعني جبر كسرنا وعلم ضعفنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن جميل أنك بعد الطعام تجتهد في، وهذا من شكر نعمة الله عز وجل، وخصوصا لو كان قبل النوم، فإن النوم مباشرة بعد الطعام هذا يعني فيه مضار كثيرة شرعية وصحية. ولهذا قال هنا ولا تناموا عليه فتقسو له قلوبكم. الحديث وإن كان يعني لا يصح، لكن هذا المعنى حسن، أن الإنسان كلما يعني طعم فإنه من شكر النعمة أن يجتهد في إحداث يعني طاعة لله عز وجل، وهذا وإن لم يكن في الباب حديث صحيح. هذا آخر الكتاب، كتاب يعني أذكار الطعام والشراب ونحوي، ويأتي إن شاء الله تعالى كتاب السلام والاستئذان وتشمية العاطس وما يتعلق بها. وأما كيف تشكر النعم فهذا تشكر بالقول وحمد الله تعالى، تشكر بالفعل بدوام الاستقامة والاجتهاد في يعني نصرة دين الله عز وجل، وهذا من الزكاة التي تلزم الإيثار في الصف الأول. نعم، مع العلم وجود أحفظ فيه المعنى الذي ذكرناه، أن الأصل أنك لا تؤثر إلا إذا كان هناك معنى آخر تلحظه، كأن يكون رجل أقرأ منك فأنت هذا لأجل مصلحة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أصحابه هذا المعنى، ليلني منكم أولو الأحلام وأنه، فإذا لم تجد يعني حفاظا أو قدمت يعني غيرك ممن هو يحفظ أو من أهل العلم أو نحو ذلك، هذا ليس بمنكور. وأما أكل الرجال والنساء على مائدة واحدة فلا يجوز، لا يجوز، لأن هذا سيترتب عليه يعني من الترخصات التي لا تليق، وقد تتكشف المرأة أو شيء منها، و يعني نحن لسنا الشياطين كثيرة، ونحن لا نحتاج إلى أكثر مما نراه من أنفسنا، من الذي يصبر على هذا ويتحمل؟ هذا في نوع اختلاط، اختلاط يعني غير جائز وغير مشروع، سيترتب عليه سماع المرأة والناس يترخصون عند الطعام ونحو ذلك، وهذا الترخص لا يليق. وهذه أسئلة خارج الموضوع، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.